بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا بنينا على عدم هدية قدر الواحد وكان لزوم العمل به من باب العلم الاجمالي بتدور اخبار كثيرة بين هذه الاخبار، وحيث انه لا يعلم الصادر من غير الصادر وهو غير متمجزين، فلا بد من العمل بكل خبر دل على حكم نظامي. إن ذا كلامنا إلى ما إذا كان الخبر ضالا على حكم نظامي وكان في قباله عموما أو إطلاق أيضا دل على حكم نظامي على خلاف ما دل عليه الخبر، فدل الخبر على وجود شيء ودل العموم على حرمة ذلك الشيء على نحو العموم. فما هو الوظيفة في هذا المقام؟ فرضنا أن العمل بالعموم إنما كان لأجل العلم الإجمالي بمسابقة بعض العمومات للواقع، وإلا فأصالة العموم ساقطة من جهة العلم بالتخفيف أو العلم بالتقييد، فلا يمكن التمسك بالعموم أو الإطلاق من جهة العلم الإجمالي، إلا أنه مع ذلك كان يلزم العمل بالعمومات من جهة العلم بصدور بعضها، ونتيجة هذا العلم الإجمالي تلهيج المعلوم وتنجز المعلوم بالإجمال، فيجب العمل بكل عام دل على حكم إلزامي. وفي ناحية الخبر أيضا الخبر لم تثبت حجيته على الفعل، ولكن كان يجب العمل به من جهة العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار، فكل خبر دل على حكم إلزامي لازم العمل به. فيقع التنافي هنا بين لزوم العمل بخبر الواحد ولزوم العمل بالعموم، فهل يتقدم أحدهما على الآخر أو أن المتعين هو التخفيف؟ ظاهر كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو الأمل بالعموم، حيث إنه قدس الله نفسه ذكر أن العموم حجة ما لم تثبت حجة أخرى على خلافه، والمفروض أن الخبر لم تثبت حجيته، فلا يمكن رفع اليد عن أصالة العموم بمثل هذا الخبر الدال على خلاف العام. ولكن قلنا إن هذا لا يتم، فإن العمومات أيضا لا يمكن العمل بها بأصالة العموم لأجل العلم الإجمالي بالتخصيص في بعضها، والعلم الإجمالي يوجب سقوط أصالة العموم عن جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن يتعين الحكم بالتخيير في المقام، نظير ما ذكرناه في دوران الأمر بين المحذورين، وأن الشيء إذا دار أمره بين الوجوب والتحريم لا بد من التخيير بينهما لعدم الترجيح، والمقام وإن لم يكن من دوران الأمر بين المحذورين، وذلك فإن دوران الأمر بين المحظورين إنما يكون فيما إذا علمنا بالإلزام في الجملة وتردد الأمر بين الوجوب والحرمة. أصل الإلزام معلوم، ولكن لا يعلم أنه حرام الفعل يعني أو أنه واجب، وأما أصل تعلق الإلزام به فعلا أو تركا فهو معلوم، يعني لا يحتمل إباحة هذا الشيء أو استهبابه أو كراهته من الأحكام الخمسة هذه الثلاثة غير محتملة، فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم، بما أنه لا يمكن في المقام المخالفة القطعية ولا يمكن الموافقة القطعية فلا مناص من التخفيف، يأتي إما يأتي بالفعل أو يترك، وهذا معنى التخفيف. المقام ليس كذلك، إذ ليس لنا علم بوجوب هذا الشيء أو حرمته، نحتمل ان لا يكون واجبا ولا يكون حراما، لاحتمال ان العموم مخصص في الواقع، وقد فرضنا ان أصالة العموم لا يمكن التمسك بها، ونحتمل ان هذه الرواية الدالة على الحكم الإلزامي لم تستر من المعصوم، فهذا ليس بواجب ولا بعراب، نحتمل هذا، فليس هذا من دوران الأمر بين المحذورين. أصل الإلزام غير معلوم، من المحتمل أن يكون هذا مباحا بالواقع، وأصالة العموم لم تكن مرادا، يعني العموم لم يكن مرادا في الواقع، وهذه الرواية لم تكن صادرة في الواقع محتمل، فليس لنا علم بالإلزام في الجملة، يدور أمره بين الوجوب والتحريم، فلا يدخل هذا في باب دوران الأمر بين المحذورين، لكن النتيجة هي تلك النتيجة بعينها، وذلك لحكم العقل بلزوم الامتثال في من جهة العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار في ناهية الخبر، وحكم العقل أيضا بلزوم الامتثال من جهة العلم الإجمالي في طرف العام، وهذا الواحد طرف لعلمين إجماليين، أحدهما يقتضي الفعل والآخر يقتضي الشرع. لو فرضنا أن الرواية دالة على الوجوب والعموم دال على التحريم، كما لو كان مفاد العام حرمة إكرام الكافر على الإسلام كل كافرين، ودلت الرواية على وجوب إكرام الكافر إذا كان زيفاً، فمقتضى العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من المعصومين سلام الله عليهم لزوم إكرام هذا الزيف، لأن هذه الرواية طرف للعلم الإجمالي، فيجب الموافقة القطعية بالعمل بكل رواية دلت على وجوب شيء. وأيضا مقتضى العلم الإجمالي بإرادة العموم في بعض العمومات ترك إكرام هذا الزيف، لدلالة العموم على عدم الجواز، ويجب لنا امتثال كل عام من جهة هذا العلم الإجمالي، ولا يمكننا الامتثال والرعاية العلمين الإجماليين معا، وحيث لا ترجيح بينهما إذن لابد من الامتثال الاحتمالي، إما أن يختار الفعل فيعمل على طبق الخبر، أو يختار الترك فيعمل على طبق العموم. هذا محل كلامنا في الاستدلال على حجية الخبر بدليل عقلي، والمتحصل أن النتيجة المترتبة على هذا الاستدلال غير النتيجة المترتبة على القول بالحجية، لا تثبت حجية خبر الواحد بذلك، بل غايته لزوم العمل بكل خبرين من باب العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار على تفصيل قدمت بالنسبة إلى الأصول العملية والأصول اللفظية. ذكر صاحب الوافية قدس الله نفسه على ما نسب إليه وجها لإثبات لزوم العمل بهذه الأخبار. قال قدس الله نفسه في محكي كلامه: إنا نعلم بوجوب واجبات في الشريعة المقدسة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ولا ذلك، ونعلم علما قطعيا بأنه إذا اقتصرنا في هذه الواجبات على الأجزاء والشرائط المعلومة لنا علما وجدانيا تفصيلا، لخرجت حقایق و هذه الامور ان کونها کذاله لم نعتل السلاطه قطعا سلاطنا فاسدت جزمن لو اتینا به السلاط و اقتصرنا فی اجنائها و شرائطها علل مقدار المعلوم بالوجدان تفصیلا و کذالک فی الحج و غیر الصوم و غیره ما و غیرها من الواجبات و لازم ذالک ان نعمل فی الاخبار الواردت فی بیان الاجزاء و الشرائط یعنی با اجزاء الواجب و شرائط الواجب الاخبار الواردت فی الكتب المعتمده من غیر رد ظاهر من الاصحاب یعنی اذا لم یکن الخبر مرفوزا و لم یکن معرضا عن و هو موضع فی هذه الكتب الكتب المعتبره لابد من العمل با هذه الاخبار و الا لزم هذا المحذور ذا العلم بما تعلم ما نأتي به من الواجب من صلاة او صوم او حج غير مسقط للتكليف جزما فهذا العلم الوجداني الحاصل لنا يبعثنا الى العمل بهذه الاخبار الموضعات الكتب المعتبرة من غير رد من غير رد ظاهر من الاصحاب. اورد علیه شیخون الانصاری قدس الله نفسه وجهینی حاصل ما ذکرهون فی الوجه الاول ان طرف العلم الاجمالی غیر منحصر بما ذکره ان الاخبار المودع فی الكتب المعتبره ما عدم ردن من الاصحاب او ردن ظاهره بل طرف العلم الاجمالی جمیع هذه الاخبار سواء كانت موضعة في هذه الكتب أو في غيرها ولازم هذا العلم الإجمالي إما الاختيار والأمل بكل خبر دل على وجوب شيء أو حرمته أو إذا لم يمكن هذا العمل بكل خبر مزنون الصدور حيث لا يمكن الاحتياط لا يمكن العمل بجميع الروايات فنعمل بكل رواية ظن بصدورها من المعصوم كان في هذه الكتب أم لم يكن فالتقييد بخبر يكون في هذه الكتب من غير رد ظاهر من الأصحاب لا وجل بل لا بد من الاحتياط والعمل بجميع الأخبار وبكل خبر دل على وجوب شيء أو حرمته إذا لم يمكن هذا العمل بكل خبر ظن صدوره. أورد عليه أولا هذا والجواب عن ذلك يعني عما أورده يظهر مما تقدم فإن العلم الإجمالي إن كان أطرافه غير منحصر ابتداء بذلك يعني نعلم بأن الأخبار قد صدرت جملة منها بل الكتب المعتبرة وغير المعتبرة بل كتب الخاصة والعامة حتى كتب العامة إلا أن هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم إجمالي إنساني وهو أن الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة من غير رد ظاهر من الأصحاب هذا المقدار من الروايات فيها فلما ينحل به يعني نعلم بصدور مقدار ينحل به المعلوم بالإجمال أولا إذن لا موجب للإحتياط والعمل بكل خبر دل على وجوب شيء او حرمته سواء كان في الكتب المعتبره ام كان في غير الكتب المعتبره لا بد لذلك فان العلم الاجمالي الاول لم كانت دائرته اوسع الا ان العلم الاجمالي الثاني يوجب انحلال العلم الاجمالي الاول فالاحتياط انما يكون بهذا المقدار لا بالمقدار الزائد كما تقدم في الوجه الأول. وأورد عليه ثانيا فأن نتيجة ذلك هو الاحتياط في أكراف الخبر. الأمل بالخبر إنما هو من باب العلم الإجمالي ومن باب الاحتياط. وأين هذا من حجية الخبر ليكون قابلا لتخصيص عموم أو لتقييد إسلاف؟ هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني جواب تقريب صاحب الوافية وبيانه يرجع إلى التقريب الأول بتغيير الألفاظ، والجواب هو الجواب بعينه ما ذكرناه في الوجه الأول، وهو أن العمل بالروايات إنما هو من باب الاحتياط لا من باب ثبوت الحجية. فلو فرضنا أن هنا عموما، كيف يمكن لنا تخصيص ذلك العموم في الخبر إذا كان العموم مشتملا على حكم إلزامي، أو كان المطلق مشتملا على حكم إلزامي، وكان في قباله خبر مودع في الكتب الأربعة؟ لم تثبت حجية هذا الخبر لنرفع اليد به عن العموم أو عن الإطلاق، بل كان العمل بالخبر من باب الاحتياط، فكيف يرفع اليد به عن العموم؟ وقد فرضنا أن العموم أيضا يجب العمل به ولو كان من جهة العلم الإجمالي أيضا، أو لو فرضنا أن العموم دل على حكم إلزامي والخبر أيضا دل على حكم إلزامي على خلافه كما ذكرناه في هذه الليلة، كيف يمكن القول بتعين العمل بالخبر مع أن العمل به كان من باب الاحتياط؟ ملخص الكلام أن ما ذكرناه في الجواب عن الوجه الأول يجري هنا أيضا. نعم، لو كان الخبر ثابت الحجية رفع اليد عن العموم عن الإطلاق للخبر في محله، لأننا ذكرنا أن تخصيص الكتاب أو غير الكتاب السنة القطعية أو الخبر المحفوظ بالقرينة، تخصيص الكتاب ونهوه أو تقييد الكتاب ونهوه بالخبر الثابت حجيته هذا لا مانع منه. وكذلك الكلام في الأصول العملية، لو فرضنا أن الاستصحاب يقتضي تحريم شيء والرواية تدل على إباحة هذا الشيء، بناء على ثبوت الحجية لا يجري الاستصحاب لقيام الدليل على عدم الحرمة. وأما إذا فرضنا أن الحجية غير ثابتة وكان العمل بالخبر من باب الاحتياط، كيف يمكن رفع اليد عن الاستصحاب بمثل هذا الخبر؟ إذن هذا الوجه إذن لا يتم، بل هو الهوى والوجه الأول، وإنما التغيير في الألفاظ. الجواب هو الجواب. بقي الكلام في الوجه الثالث ونبينه إن شاء الله تعالى.